والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأن ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقاموا ساحر كذاب فلما من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من لا يؤمن بيوم الحساب فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا قد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم فمن ينصرنا من بأس الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى الفساد. ويا قوم Come on. يخففن يوما من العذاب ذلكم الله ربكم

سنة الله التي